مالا واحد الخطرة كانوا شحال ولدو يسجيو في حوايجهم باش يسافروا للمدينة الجاية، ركبوا عداب وقلعوا. في الطريق عدوا على واحد الدوار وبداو الناس يشوفوا معاهم واحد الشوفة هكذا ما تعجبش، وبداو يهضروا بين بعضهم. شوف هاد العباد اللي ما عندهم لا رحمة ولا شفقة، راكبين للزوج عداب مسكين وما غاضهم ما والو. مالا كيقربوا للدوار الثاني هبط ولد شحال من الداب مش على رجليه باش ما يقولوش عليهم الناس واش قالوا في المره اللي عدات. من بعد كي جاوا يدخلوا للدوار شافوهم الناس وقالوا يا اخي اب يا اخي، راكب هو طالق روحه مريح فوق الداب ومخلي وليده مسكين يمشي على رجليه. مالك يقربوا للدوار الثالث قال شحال ولده، ها يا سيدي دركا انا اللي ننزل وانت اللي تركب، بالك يهديهم ربي ويحبسوا من الهضره. كي يدخلوا للدوار شافوهم الناس وقالوا شوفوا صحانية الوجه، عشنا وشفنا مع الطفل هذا، هو راكب عداب ومخلي باباه مسكين يمشي على رجليه. هذا المرة شحال تغشش صح وقال خلاص دركا ننزلوا فيه زوج باش حتى واحد ما يقطع فينا. ملك يدخلوا المدينة العرب تحفسخوا بالضحك، يخي حالة يخي واش تنوها هادو اللي ماشيين على رجليهم يشقيو في روحهم ومخلين الدب وحده وراهم هكا قاعد تعروحو. قالت ماش حاطرت له خلاص ولا باعوا الدب وتهنوا منه. درك الواحد واش يتعلم الحكاية هادي، انو العباد هادو فارغين شغل هادرين هادرين، على هذا لازم الواحد ما يسمع لهمش، يخلي الكلام هذا اللي ما يدي ما يجيب وراه ويشوف للقدام.